بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله أكبر ما افتح عليك محمد. فاقف بحكم ربك ولا تكن كفا Oh. عليك يا عم الحاج. ما شاء الله ما شاء الله. Get over. تحديك أم الحاج تحديك ما الحاج فأما Yeah.

الله. ذلك الكتاب Yeah.